انا هنا هنا يا ابني الحلال، لا عايز اجاه ولا كتر نال. موسى ويونس من بطن الحوت، فزع باسم المحروسة خمسة عليها دي أرض الموت. وحياة منك يا موسى ويونس من بطن الحوت، فزع باسم المحروسة خمسة عليها دي أرض الموت. ونقول للدنيا السوسة دخلت بيت العنكبوت، ونقول للدنيا السوسة دخلت بيت العنكبوت. وصباح وصابح غزب وصبي العشت على الناس والبشرية، وانت مات الموسى استوحشت بحر اسكندرية. سقفيت المحروسة وسقفيت كل الرملاوية، بتسقفيت المحروسة وسقفيت كل الرملاوية. هنزع ونقول حكاوي من قعدة على القهاوي، نتمنى يكون مستمع واحنا نتسنى يكون الراوي. عالناس جواها وجع مش لاين دكتور يداوي، عالناس جواها وجع مش لاين دكتور يداوي. نزل لي القهوة المانو وهات الشيشة سلم او قص، واللي لسانه معدي خيله لازم يتقص، واللي يطول لسانه معدي خيله لازم يتقص. دي الناس غلابه والقوع قارصها، والدنيا قلابه دايسه ناسها. الدنيا يا بدي انا مش عايزها، الدنيا يا بدي انا مش عايزها. يا حبابة قلبي اتخبت، شيل وتعبي كمان وتخبت، خليت قتلتي قلبي شربت الشر عليه وين. الغالي فيها رخص والرخص بالمليارات، والناس مخها لحس من الكيف والمخدرات. والطيب يا يداس تحت رجول البشوات، والطيب يا يداس تحت رجول البشوات. ولا سخطة وضربة وزقة، ولو وقعت تقوم وتعافر. في ناس مش لاقية طاقة وحالة صباح يصعب عالكافر، هتقول للحاكم لا ده حتى لو على حق تسافر. العطر عدى ومالوش عودة، خد المواد جاب نفس سويا. وصبحنا مادة والسر موضة، وصبحنا مادة والسر موضة. وهبتكم والناس بتقوم وتنام تحلم مليون، كل المظلوم فيها والمحروم يتخلص من الهموم. النوبي فتح قاموس في دنيا الحاكم والمحكوم، النوبي فتح قاموس في دنيا الحاكم والمحكوم. اللي وبيقتل نفوذ ابو خلاه جريء، والظابط لما ينزل بيشيلها لحد بريء. يحلفوا قدام راضي انك مظلوم والظلم حرام، واللي ويدفع ويراضي والمظلوم ياخد الاعدام. تسلم وتعيش يا بلادي وعطيبة، يلا السلام يلا السلام. الناس كذبت، الناس محبوسة في قفص اسود مفهوش اي نفس. القوي يسلك ويعدي والطيب جواه بيتهرس، الحلال. لا عايز اجاه ولا كتر نال، انا هنا هنا يا ابني الحلال. لا عايز اجاه ولا كتر نال، احلم بعيش املاها انا سعد وهنا. انا هنا يا ابني الحلال، مالك لك القلة عطشان تعالى، عطشان تعالى جميل يلا. مالك لك اللي بريع عطشان تعالى، عطشان تعالى وسلام عطريق. انا ورا الشباك سهرانه وبستناك، انا ورا الشباك سهرانه وبستناك. علمت قلبي هواك من قبل ما تجيني ولا جيك، احلم بعيش املاها انا سعد وهنا. انا هنا يا ابني الحلال، بصراحه ركبتك ما حتى اللحمه شايفه عينه. شاتله جابت بالطهر وايمن، احنا بنديله وتروح على خباب المار وكل فيل يتجوز فيله. انا لا بدي الكلام بالنسبه للطلع صراصير، وزع شبح الاحلام مع اشرف بن والامير. احنا فريق الاحلام، وده اول واخر تحذير، اول واخر تحذير. والمثل صاحب المثل في الرجوله، ده ليه حكاوي عمر الليله ما تتناسى. ده عرسه هنا تتربط يلا تترن. هنقول رودا الششتاوي ده الكوماندا ونمبر وان، والباشا طاهر الششتاوي بود الششتاوي ده وجن، مثل حسام الششتاوي قالوا الرجولة طالعة الكوتحن، مسا باسم الجنتلمان لطفي الرايق كله يصحى احمد رودا وسط نجومان، حودا العز ده روحه جرحى يا خضر دون الزمان سكنة في قلب حم وملحى. هنا سهران ابو سكينة والقناص هينا اول كلمة هيك السعيد فارس اراضي جديد احمل حلاق والوحش القاتل قدس الله عالت يقود يعني الاخلاق عزب السعد فيها الاخلاق المحروسة وشارع الترعة ارض المطوية الطوفان شارع عشرين يعني اوعى وكفر الناموس ده الجدعان عزب طلول وغبريال والشقاوة ده مسلمان عصفر 45 سليم عشر دي حمل الزمان ارض الحوف شباب قاسيين والمثال ارض سليم اسكندر الرمل ارض الملايين هنا هتقدر يلا تتقدر في الختام.